أدلة التوحيد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة توحيد خالص، ولذا هي ثلث القرآن. توحيد خالص، ولذا هي ثلث القرآن. قل هو الله أحد، فهو واحد واحد سبحانه، وهو صمد، والصمد له معان كثيرة، له تسع معاني، أولها تفسير ما بعدها، يعني معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن معنى الصمد في اللغة الذي لا جوف له، معنى الصمد في اللغة الذي لا جوف له، وفي الشرع الذي لا جوف له، فالله عز وجل ليس له جوف، ولذا لا يوصف الله عز وجل بأن له قلب أبدا، ولا أن الله عز وجل له رئة. الأشياء الداخلية فينا لا يمكن أن يوصف الله بها، لأن الله ليس بأجوف جل وعلا، أما نحن ففينا الجوف، مع أن هناك صفات لله عز وجل إذا شبهتها عياذا بالله بصفات الخلق أدت إلى وجود القلب، مثل البغض والكره والحب، مش كده؟ تردد، هل من صفات الله التردد؟ ده ألا من صفات الله التردد في قبض عبده، في قبض روح عبده المؤمن. فالحب والبغض والعجب والكراهية والمقت والأسف هذه كلها تقتضي قلبا، ولكن هذا لو كنا سنسقط في هوة التشبيه نعوذ بالله أو التمثيل والعوذ بالله، لكن هو يحب لا ندري كيف، أو يبغض أو يكره، أو هذه الصفات لا ندري كيف. كذلك الله عز وجل لما يوصف بصفات خبرية مثل اليد والعين والقدم أصابع، هل يقال الله له أنف؟ الحكم ماذا؟ توقف، لأن احنا قلنا الصفات في الإثبات والنفي والتوقف، الإثبات والنفي والتوقف، نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، ونتوقف فيما لم يثبت ولم ينفى، نتوقف. فهل الله له أنف؟ نتوقف. هل الله له أذن؟ نتوقف. هل له سمع؟ نعم، له سمع نثبته، له أذن نتوقف. طيب، هل الله عز وجل له شم؟ لا. هل يستطيب بالروائح لخروف فم الصائم؟ إذن من صفات الله الاستطابة، باتفاق أهل العلم من صفات الله إيه؟ الاستطابة، هذا متفق أهل العلم الاستطابة. ولكن هل معنى الاستطابة أن الله عز وجل له ذوق وشم؟ لا نقول ولا ننفي، لا نثبت ولا نتوقف، نتوقف. فهو الصمد الذي لا جوف له سبحانه، وهو النور الذي يتلألأ، وهو الباقي بعد خلقه، هذا كل معنى الصمد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. الصمد بمعنى المحتاج إليه، وهي قريبة من القيوم، لأن الله عز وجل قام بنفسه وأقام كل شيء، فكل شيء إلى الله محتاج. يعني اوعى تظن أن ممكن عود كده يقف إلا إذا أقامه الله، وإنت لا يمكن تقوم إلا إذا أقامك الله، ولا تقوم سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا ملك ولا بشر ولا أي شيء إلا بأمر الله عز وجل، فهو القيوم. وكذلك الصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، لو منع عنهم الماء هلكوا، منعهم الهواء هلكوا، فهو الصمد يعني الذي يحتاج إليه الكل، يصمد الناس، يصمد الخلائق إليه في حوائجهم. لم يلد سبحانه، هذا رد على النصارى، ولم يولد رد على النصارى كذلك، ورد على اليهود، ولم يكن له كفوا أحد، والكفء هو النظير والند والمثيل والشبيه، فالله عز وجل لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له. ولذا من قال إنه رأى الله في المنام نقول هو لم يرى الله، حتى لو كان رسول الله. مش الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام؟ أجب نعم. طيب ننفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ أجيب ننفيها، وهو قد قالها في حديث صحيح. نثبت رؤية الله، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، ولكن لم يرى ذات الله عز وجل، وإنما رأى صورة. رأى صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فترى صورة، لأن مهما رأى لا يمكن، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله. ولو جاء شخص وقال أنا رأيت الله في المنام، كما ورد عن أحمد ابن حنبل وغيره والبسطامي وغيره، لو قال رأيت الله في المنام ماذا نقول؟ ماشي، ولكن هذا الخيال وهذا الوهم كما قال الألباني رحمه الله، لو قلنا له صف ما رأيت فوصف، نقول هذا ليس الله، لأن كل وصف يخالف وصف الله، لأنه ليس كمثله شيء. لكن نقول إن الإنسان إذا كان على عمل صالح ونفس طيبة فإنه يرى خيالا طيبا وصورة طيبة، وإن كان على عمل سيء ونفس سيئة رأى خيالا وصورة سيئة، وربما رأى الشيطان وقال له أنا ربك، ولا يقول أنا الله، يقول له أنا ربك ولا يقول أنا الله. فلو جاءك، فلو نمت أنت وجاءتك في المنام صورة عظيمة وقالت لك أنا ربك، ممكن يكون نعم، ممكن يكون ها لا، ممكن يكون الصورة التي ذكرنا الخيالات، وممكن يكون الشيطان نفسه. فإن قال لك أنت عبد صالح أسقطت عنك تكليف الصيام، أو أسقطت عنك الصلاة، أو أسقطت عنك فرضا من الفروض، اعلم أن هذا شيطان. فليس له كفوا، كفؤا يعني مكافئا مثيلا ندا نظيرا شبيها، ليس له سبحانه. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ونفورهم ليس من ذكرك لربك، وإنما نفورهم من ذكر ربك وحده. يعني العبرة هنا في كلمة وحده، يعني الكفار إذا ذكرت الله يذكرون الله، ولذا ولئن سألتهم من خلقهم، لكن لو قلت إن الله جل متفرد بالخلق والملك والتدبير ولا يقبل شفيعا ولا شريكا له ولا وسيطا له في خلقه وأمره، ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم يريدون ذكر الله ولكن يذكر معه غيره. فأتباع البدوي مثلا يحتاجون إلى أن تقول لهم الله عز وجل والبدوي شفيع ووسيط، أما إن ذكرت الله وحده قلت غير محتاج لبدوي ولا غيره، يغضبون غضبا شديدا. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، يبقى العبرة بإيه؟ بكلمة إيه هنا؟ وحده كفرتم، ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. الشاهد من الآيات أحد ووحده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وهو عالم الصحابة، عالمهم، سبق العلماء برتوة. رتوة ما الرتوة؟ ماشي. قال البعض رمية الحجر، وقال البعض أفضل من ذلك وهو الصحيح، إن الرتوة هي الخطوة التي تنتهي عند مد البصر. عرفت الخطوة تبقى إيه؟ فشوف مدى البصر، أنت لما تنظر إلى البحر وتجد السماء سقطت على البحر، هذا مد بصرك خطوة، فقال هذه الرتوة. ماشي. قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والأولى أن تنطق فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. إذن أول شيء هو التوحيد. يبقى لما تيجي إخوة كلهم في التوحيد يقول لك لا الأول نحفظ القرآن الأول، ما لسه حفظنا القرآن ولا لسه؟ غلط، لأن أول شيء ليس حفظ القرآن، بل حفظ القرآن ليس مطلوبا أصلا على الوجوب، وإنما مطلوب استحبابا. ما هو مطلوب منك تحفظ القرآن وجوبا؟ لا لا أبدا. لكن التوحيد مطلوب منك وجوبا؟ طبعا. إذا أول شيء أعود أحفظ الأول ولا أتعلم التوحيد الأول؟ فبعض الإخوة بيربس عليهم هذا الكلام، ربس عليهم. ولذا هم الآن المبتدعة طلعوا طريقة الآن أن يعملوا حلقات تجويد لصرف الناس عن حلقات التوحيد التي يقيمها أهل السنة. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فانظر أول شيء هو التوحيد أول شيء. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يبقى حرم ماله ودمه، يعني صار ماله محرما يعني معصوما، وصار دمه معصوما وحسابه على الله. إذن أول شيء واجب على العباد توحيد الله والكفر بما يعبد من دونه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله. إذن توحيد الله أول شيء قبل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن العاص بن وائل، والعاص بن وائل هذا جده، ما هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فعبد الله بيتكلم عن جده العاص، نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة، ينحر مئة بدنة، مئة بعيرة ومئة بقرة. وأن هشام بن العاص، هشام هذا أخو عمرو يعني عم عبد الله، نحر حصته خمسين بدنة. وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. لو كان أبوك موحد، لكن طالما الإنسان ليس موحدا فلا يقبل منه إيه؟ صرف ولا حاجة، خلاص لا يقبل منه شيء، لا صيام ولا كرم ولا صدقة ولا شيء ولا شيء. إذن لا قبول إلا بعد التوحيد. فالتوحيد أول واجب على العبد، التوحيد أول واجب على العبد. ثم قال: أقسام التوحيد أربعة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المتابعة. فيما يتعلق بالله فهي ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما الرابع هذا فمتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اظن شرحنا هذا، شرحناه وانطلقنا من بعده الى توحيد الربوبيه، وذكرنا توحيد الربوبيه هو الخلق والملك والتدبير والامر. الشيخ زاد والامر، لكن حقيقه ان الامر من التدبير، مظبوط؟ الامر هو التدبير على طول. الامر الله له الامر الكوني والامر، الأمر الكوني لا محيدة ولا خروج لأحد عنه، الأمر الشرعي ينبغي ألا يكون لا خروج عنه، لكن الناس يخرجون. قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض من الإيه؟ من العدم. ثم استوى على العرش. ما معنى استوى على العرش؟ على، على استوى على. نعم، هذا في اللغة يساوي العلو ويساوي الجلوس، فاستوى على العرش هنا يعني على، على عرشه. يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، وهذا شيء عجيب جدا أن يتحول النهار إلى ليل، والليل دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل. يطلبه حثيثا، يعني لا يتأخر عنه، يعني فيش فترة بين النهار والليل، فيش فترة استراحة بينهم، مفيش، ينهار يا ليل على طول، ما في فترة. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل شيء مسخر لأمر الله ألا له الخلق والأمر. الخلق شيء ها، والأمر شيء. الخلق شيء والأمر شيء. القرآن من الخلق ولا من الأمر؟ من الأمر. طب دليلك أن القرآن من الأمر؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن الله له الخلق وله الأمر، يبقى الأمر شيء غير الخلق، والقرآن تابع الأمر، يبقى القرآن غير مخلوق. تبارك الله رب العالمين. تبارك كلمة لا تقال إلا لله، مثل كلمة سبحان. تبارك كلمة لا تقال إلا لله، مثل كلمة سبحان. فما يصحش تقول سبحان فلان ولا تبارك فلان، ولا نسمي. وإن كان البعض يسمي تبارك، السائلة في باكستان تسمية تبارك وتسمية سبحان، فتلاقي كتير من الناس اسمه سبحان. وقال تعالى مالك يوم الدين، أو مالك أو ملك يوم الدين، وهو يملك كل شيء، لكن ملكه يظهر لمن كان عنده شك يظهر، ولمن كان عنده يقين يظهر بيقين زائد عين اليقين وحق اليقين، أن الملك لله يوم القيامة. ولذا قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هو له الملك يوم القيامة ولا دائما؟ دائما. لكن يوم القيامة يتأكد الشاك والكافر، ويتأكد أيضا الموقن، ولكن يزداد يقين بأن الله مالك يوم الدين. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس، هو الرب ملك الناس الذي يملكهم سبحانه عز وجل، فهو ربهم. الرب ما معنى الرب؟ إيه ما هذا الرب؟ يعني الرب يعني الخالق، يعني لما يوسف عليه السلام قال إنه ربي أحسن مثواي أنه خلقني، رب يعني ربي يعني مربي. الرب هو المربي والمولى والنصير، لكن ما قلش كلام يخلي الناس يقولها صح، بس هو مش صح. هو المولى وهو هو هو هو المالك والخالق. ما هو ربنا هو الملك، ولكن على كلمة الرب، كلمة الرب ما معنى الرب؟ الرب معناها المربي، رباني سبحانه، رب الخلق أجمعين جل وعلا، يربيهم سبحانه عز وجل. طيب ملك الناس يعني يملكهم ملكا أصليا، خلقهم وملكهم ويميتهم ويحييهم ويبعثهم. أكثر من كده ملك؟ أكثر من كده ملك إنك تملك الشيء وتخلقه من العدم وتكبره وتصغره وتمرضه وتشفيه وتطعمه وتسقيه وتميته وتحييه. أكثر من كده، أكثر من كده ملك. أي شيء تملكه تستطيع تعمل فيه كده أنت؟ ما تستطيع والله. رباني بمعنى سبحانه وتعالى يسرني لأشياء ويسر لي أشياء، ورزقني خلقا وسلوكا وصفات وتصويرا. هذا هو، هذا هو. طيب يدبر الأمر، هذا التدبير. يدبر الأمر ما تشوفه حد غيري بقى، شوف حد ثاني بقى يشرب كفاينا. يدبر الأمر، فالله له التدبير جل وعلا. وقلنا الأمر إيه؟ الكوني والشرعي، من السماء إلى الأرض، يعني ينزل أمره من السماء ويسود أمره في الأرض، ثم يعرج إليه، أي يعرج الملائكة بأمر الله في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال تعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا الكفار كانوا يوقنون أن الله الذي، ولا فكرة الناس الآن لا يؤمنون أن الله منفرد بالتدبير للأسف. الناس تقصد يعني طوائف الصوفية المشركين، مشرك البدو والدسوق وغيره، لا يؤمنون أن الله منفرد بتدبير الأمور. ولا الشيعة، الشيعة موقنون أن الأئمة يدبرون الكون مع الله. ولذا الخطبة أمس الخطيب قال إن باب في الكلين باب أن الأئمة يدبرون الكون مع الله. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك منه البركة كلها، وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى من بيده ملكوت، والملكوت كمال الملك، الملكوت كمال الملك، والجبروت كمال التجبر. من بيد ملكوت كل شيء، كل شيء بيد الله، وهو يجير ولا يجار عليه، يجير يعني ينصر ولا ينصر عليه أبدا. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. تسحرون يعني تنصرفون انصرافا كالمسحور. ولم ينكر هذا القسم اللي هو توحيد الربوبية إلا فرعون والنمرود، هم أنكروها ظاهرا، والدهرية قديما والشيوعية حديثا، والمنكر للربوبية يعد كافرا ملحدا. يعني كلمة يعتبر هذه الأولى أن يقال يعد. الثاني توحيد الألوهية. إذن الربوبية ها انفراد الله بالخلق والملك والتدبير، يعني الخلق والملك وتعطاءات ربنا لنا سبحانه عز وجل. الألوهية واجبتنا نحوه، صرف العبادة له هو سبحانه. فالألوهية على العباد لله، يعني الربوبية لله وعليه، والألوهية لله وإليه. طيب توحيد الألوهية هو إفراد الله في أفعال العباد، يعني صرف جميع العبادات لله وحده. بدأ فقال الذبح ماشي، والنذر والدعاء والتوكل والخوف والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة، الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى من الطريق، كل شيء لله عز وجل وحده. كل ذلك من أنواع العبادات لله وحده. قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني وآمرهم وأنهاهم، يعني خلقت الجن والإنس ليوحدوني وليعبدوا معي غيري، فآمرهم فيطيعون وأنهاهم فينتهون. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا معبود بحق إلا الله. ومعبود يعني مطاع، ما هو ما لا إله إلا الله قلنا إله معناه معبود. طب ما معنى معبود تقول إله؟ ما معنى إله؟ معبود. وما معنى معبود؟ مطاع مع الحب، مع كمال الحب وكمال الذل، كمال الحب وكمال الذل لله وحده. والذين أنكروا هذا القسم هم المشركون قديما والقبوريون حديثا. المشركون أنكروا هذا قديما، والقبوريون الآن يشركون مع الله غيره، فيظنون أن بعض العبادات توجه إلى من يسمونهم بالأولياء، فترهم ينذرون لهم ويطوفون حول قبورهم ويخشونهم ويستغيثون بهم، وهذا كله يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. المنكر الأول اسمه كافر ملحد، منكر الثاني اسمه مشرك. والكفر والشرك إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني الكفر والشرك، والشرك والكفر، لكن إذا اجتمع يصير الكفر هو إنكار الله عز وجل، إنكار وجوده وإنكار ربوبيته، ويصير الشرك هو الإقرار بوجوده وربوبيته ولكن يشرك معه غيره سواء في الحب أو العبادة. إنكار أمر الله، إنكار أمر الله الكوني ولا الشرعي؟ إنكار أمر الله الشرعي إن كان عن جهل، هذا عن علم، يعني يقول مثلا الله لم يأمر بحرمة الزنا، خلاص هذا جهول، هذا يسمى جهول. إنكار وجوده أصلا، وإنكار وجوده أصلا أو إثبات وجوده مع إنكار خلقه وملكه وتدبيره وأمره. فإذا عندنا الكفر هو إنكار وجود الله هو الإلحاد، وأما الشرك فهو إثبات وجود الله ولكن عبادة غيره، عبادة غيره معه. فإذا اجتمع افترق، وإذا الكافر يقول ما فيش ربنا، المشرك يقول في ربنا بس معها ناس تانية ومع غيره. فالشرك أسوأ أم الكفر؟ الكفر أسوأ، ولكن كلها ظلمات بعضها فوق بعض، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. طيب إذا من أنكر الربوبية ها ألحد وكفر، من أنكر الألوهية أشرك. أما الأسماء والصفات فالغالب فيها أنه ضل ولم يكفر ولم يشرك إلا صفات وأسماء من أنكرها قد كفر حقا. يعني من أنكر حياة الله ففي الحقيقة ملحد، يعني صح. طيب من قال إن الله كان موجودا ومات، هذا إيه؟ ملحد برضه، ملحد على طول. أنكر صفة الحياة ودوام الحياة لله فهو ملحد. الشيوعي يقول هذا، الله ما كان متحف التاريخ. الحاد في الصفة يساوي كفر. الحاد في الصفة من الصفات الأصلية، هذه الصفة العظمى لله، من الصفات العظمى. أعظم صفة لله هي الحياة، أعظم صفة لله هي الحياة، دي أعظم صفة الخلق، لأن الحياة واجبة لله، وأما الخلق فجائز، يخلق أو لا يخلق، لم يخلق ما يشاء. يعني الله جل كان ممكن لا يخلق ويبقى هو سبحانه وحده، لا يخلق سماوات ولا أرض، لا يحتاجه، ولا يحتاج لسماء ولا أرض ولا بحر ولا ناس ولا جن ولا ملائكة، فهو تفضل وشاء وخلق. لكن الحياة هي أعظم صفة لله سبحانه عز وجل، فمن أنكر صفة حياة الله فقد كفر ألحد. لكن من أنكر صفة النزول ضعف. شفت بقى، هي صفة ينكرها يكفر، وصفة ينكرها لا يكفر. فباب عظيم، باب الأسماء والصفات، هو إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الإيمان بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بصفات الله الواردة في الكتاب والسنة. فنؤمن بكل اسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ونؤمن بكل صفة وصف بها نفسه أو وصفها به رسوله صلى الله، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذه الأسماء كما هي، ونؤمن بالصفات كلها، لأن الأسماء صفات. إذا الكلام في الصفات، أن كل اسم صفة، جميع الأسماء صفات. نؤمن بالصفات من غير تكييف، من غير تكييف نعلم. يعني ما معنى أن الصفة لها كيف، ولكن نحن نؤمن بها بلا كيف. هي لها كيف ونؤمن بها بلا كيف، يعني بلا علمنا بالكيف، لكن بلا تمثيل خالص. يعني صفة الله لها كيف وليس لها مثل. فنفي التكييف يعني نفي العلم به، نفي التمثيل يعني نفي وجود المثل. فرق كبير بين التكييف والتمثيل، خد بالك، فرق كبير بين التكييف والتمثيل. التكييف يتناول الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية، إن لها كيف، مثل النزول ينزل بكيفية ولا بلا كيفية، كيفية لا نعلم، ويتكلم ويستوي ويضحك ويعجب ويغضب وينقض بكيفية لا نعلم. لكن له إصبع بمثل ولا بلا مثيل أصلا، بلا مثيل، لا نعلم ولا لا نعلم، مفيش أصلا مثيل، لا يوجد أصلا. الكيفية في كيفية لكن لا نعلمها، المثلية مفيش أصلا مثلية، لا يوجد مثل لله جل وعلا. ولا تحريف، يعني نحرف، نقول عينه يعني رضاه، هذا إيه؟ هذا تحريف. عينه يعني رضاه، يده يعني نعمته أو قوته، هذا إيه؟ تحريف. ولا تعطيل، نفي الصفة، نقول لا ينزل، لا يتكلم، لا يستوي، لا يضحك، هذا تعطيل. فالتعطيل يساوي نفي الصفة، التعطيل يساوي نفي الصفة. نعم، وهم معطلة، لأنه هو إذا حرف عطل في الحقيقة. كيف يعني؟ المعتزلة مريحين نفسهم، يقول ربنا لا ينزل أصلا، ما فيش نزول خالص. طيب عينه ولا ملوش عين؟ ما فيش عين خالص. الأشعرية له عين؟ قالوا نعم، عينه يعني رضا. طيب في فرق بين المعتزلة والأشعرية الآن، كويس كده؟ المعتزلة يقولون ما فيش عين حاجة اسمها عين الله أبدا. الأشعرية يقولون عينه يعني رضاه. نقول طيب ربنا ثبت له صفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وثبت له صفة العين. إذن أنتم لما قلتم العين هي الرضا نفيتم إيه؟ يبقى عملوا زي المعتزلة في النفي، صح ولا لا؟ إذن هم اتفقوا مع المعتزلة في المؤدى في المقتضى، نفوا الصفة. وإذا لا يمكن الأشعار يؤمن، يعني الأزهر عندنا وغيره، لا يمكن يؤمن أن الله له يد أو أن الله له عين أو أن له رجل أو قدم أو أصابع، مستحيل، محال. والبعض ينكر الاستواء، لا ينكر ورود كلمة استواء ولكن ينكر معنى كلمة استواء. فإذا هم في الحقيقة إيه؟ ها؟ معطلة. ولكنهم لا ينفون جميع صفات الله، بل يثبتون لله الصفات العظمى كالحياة والعلم والقدرة والقوة والقيومية، يثبتوها لله، ولكن باقي الصفات يحرفونها عن مواضعها. قال تعالى: ليس كمثله شيء، هذا نفي المثلية، وهو السميع البصير، هذا إثبات الصفة، فهي نفي وإثبات، نفى مثل ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر لله جل وعلا. السمع والبصر، هل ما الفرق بين المعتزلة والأشعرية في السمع والبصر؟ يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. الأشعرية يقولون سميع له سمع وبصير له بصر، فيثبتون صفة السمع والبصر. وهم بيثبتوا صفة السمع والبصر ما لا يمرون فيها، لا يختلفون معنا في صفة السمع والبصر وللحياة وللعلم وللقدرة، لا لا لا يختلفون معنا في هذه الصفات. أهل السنة يقولون له سمع، هو سميع وله سمع، وهو بصير وله بصر وله عينان. طيب، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله له الأسماء الحسنى، ولا يعلم عدد الأسماء الحسنى، لا يعلمه إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا ليس حصرا، بل إن لله 99 اسما يعني من ضمن أسماء، من ضمن أسماء. وإلا فتتبع الأسماء في القرآن تثبت أنها أكثر من 99 اسما، وتتبع الأسماء في الأحاديث تزيد على ما ورد في القرآن، فتتبعها يأتي لنا بأسماء تزيد على هذا العدد بكثير جدا، إلى جانب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استأثر بأسماء في علمه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فله أسماء حسنى لا نعرف عددها، فإياك تقول أسماء ربنا ثلاث شيء. فادعوه بها، هذا فيه دعاء الله بأسماء الحسنى. والله يدعى سبحانه بثلاث وسائل أو وسائط: أولها الأسماء الحسنى، ثانيها العمل الصالح، ثالثها دعاء الرجل الصالح. وجل بالأسماء الحسنى واحدة من الوسائل التي يدعى بها الله عز وجل، فهو يدعى بأسماء الحسنى وصفات العلا، ويدعى بالأعمال الصالحة، ويدعى بدعاء العبد الصالح. يعني نقول: اللهم إنك، اللهم بأنك أنت الكريم أكرمنا، وأنت الرزاق فارزقنا، لا بأس. ونقول: اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا. ونقول: يا فلان صلي للمسلمين، أو صلي لنا وادعو لنا واستسق لنا. قال: ولله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى تقتضي الصفات العلى، لأن كل اسم يقتضي صفة، فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون، الإلحاد في الأسماء أنواع: إما أن ينكر الاسم، وإما أن يثبت الاسم وينكر الصفة، وإما أن يحرف الاسم عن مواضعه أو الصفة عن مواضعه. سيجزون ما كانوا يعملون. الذين يلحدون في أسماء الله سيجزون ما كانوا يعملون. وأول من ألحد في أسماء الله هم الكفار، فسموا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، وهكذا. وإنما نثبت له كل اسم وصفة ورد في الكتاب أو السنة الثابتة على الوجه الذي يليق بجلال ربنا، فنؤمن بأنه يسمع ويبصر ويتكلم متى شاء. خد بالك بقى عشان ما تخليش كلمة متى شاء ماشي مع يسمع ويبصر. يسمع متى شاء؟ لا، يسمع دائما. يبصر متى شاء؟ لا. يتكلم متى شاء؟ ينزل متى شاء. حي متى شاء؟ فعش مصلحش، حي دائما. يقدر بما شاء؟ لا، هو قدير دائما سبحانه. طيب، يخلق ما يشاء، خلق تابع للمشيئة. قال وأنه مستوي على عرشه استواء يليق به، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قاعدة: أسماء الله وصفاته توقيفية. توقيفية يعني لابد من الوقوف عندما ورد في الكتاب والسنة، لا تزد اسما من عندك ولا صفة من عندك. يعني لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه. فلما واحد يسمي ربنا الباقي أو العال أو القديم أو الموجود، ويسمي ولد عبد الموجود عبد الباقي عبد العال، هذا حرام. لا لا لا، ليس من اسم الله. من عارف بس هذا حديث ضعيف. طيب، يعني معناه ان احنا ناخذ الاسماء من اسماء ولا صفات؟ ما وردش في اسماء الحسنى الحنان والمنان. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنان يا منان، يعني قال وراء الاعراب يا حنان يا منان، يعني نادى الله، يعني اذا نادى الله بيا حنان يا منان، يبقى من اسماء الله. أنا عارف النتيجة اللي في الأسماء دي حديث ضعيف، فليس اسم الباقي من أسماء الله أصلا نهائي، وإنما اسم الله الآخر، كما أن ليس من اسمه القديم ولا العال، لذا عبد العال وعبد الموجود غلط غلط. فليس لنا أن نسمي الله إلا بأسماء وردت في الكتاب والسنة فقط، ولا نستحدث اسما من عندنا أبدا. ولذا بعض الناس أحيانا يتكلم عن الله بكلام يصفه بصفات لا يجوز أن يصف به، أو يتكلم عنه يقول لك مثلا ربنا عاوزنا نعمل الخير. هذه كلمة عاوزنا دي غلط، كلمة غلط خالص، يقولها عمرو خالد وغيره غلط غلط شديد، لأن العوز هو الاحتياج والله لا يحتاج لأحد. فاوعى تقول ما هو ربنا عاوزك تعمل كذا، ما هو ربنا عاوزك أو عاوز منك تعمل كذا، هذا حرام، هذا غلط. لكن ربنا يريد، نعم ربنا يريد صح، يأمر، نعم. فلا تقول أشياء لم يقلها الكتاب ولا السنة فيما يتعلق بالله جل وعلا. ولا نصف ربنا إلا بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، فلا نزيد صفة من عندنا أبدا، ولا ننكر صفة وردت أبدا أبدا. وأسماء الله وصفاته تنقسم إلى قسمين: ما لا يطلق إلا على الله وحده، مثل الله، فلا نقول عن أحد أبدا الله إلا الله، والرحمن إلا الله، والرب الاستغراقية العهدية لله عز وجل وحده. لكن أن يقال عن فلان أنه سميع والله سميع، أو فلان هو السميع والبصير، لا بأس لا بأس، لأن الله هو السميع البصير، والإنسان سميع وبصير، والحيوان سميع وبصير، والله حي وإنت حي، والزرع حي، والجن حي، والملائكة أحياء، هكذا. فالصفات هذه صفات مشتركة بين الله وبين عباده، لكن الله والرحمن والرب لا لا. ما يجوز إطلاقه على غير الله، مثل رحيم وملك وعزيز وكريم، هذا جائز أن تقول فلان هذا ملك ملك بلاد كذا، وهذا ارحمه عزيز قوم غل، وفلان هذا رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، وهكذا. والله أنا مش موافق الشيخ في هذا الكلام. أنا أقيدها أقول الرب لو كانت يقصد بها العهد عن الله وحده نعم، لأن الرب الألف واللام تعريف، ويوسف عليه السلام قال إنه ربي، والياء هذه إضافة، والإضافة تعني التعريف، والإضافة تعني التعريف، فكلمة رب زي كلمة إله مشترك. أنكر المشركون بعض أسماء الله مثل الرحمن، قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. أما الجهمية والمعتزلة والأشعرية والمتردية والأباضية حرفوا أسماء الله وصفاته كل فرقة بحسبها. أنت لو قتلت شيخ الأزهر أو المفتي عشان يثبت أن الله ينزل هيك، أو أن الله له يد أو عين، مستحيل. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بارك الله فيك. أقم الصلاة.